طلبت الغريم وفي توفيق قال لا عمرك توفي عن هذولا، هذولا كذبة، هذولا أغني الواحد عنده إلى قبل ويقول إني فقير. لكن هو قالوا لي إن بينه وبين الخصومة، بينه وبين الغريم والمدين بينه خصومة، وصارنا عدو له. وثبت عاد عندي من طريق آخر من مستحق مشيت مشاعر. هذا يدل على والثالث أن يكون تحت من يجب عليه نفقته وقد قامت الكفاية. والرابع أن يكون من فرعه. والخامس أن يكون من أصله. والسادس أن يكون زوجة زوجة ذكره أو أنثى. هذه ستة موانع. فيها أيضا من الموانع أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. الكافر لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان مؤلفا، إذا كان مؤلفا يعني ممن أُلِّف يعطى لتأليف قلبه. هذه سبع موانع. وسبق لنا أيضا أن الإنسان إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لا تجزئه إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ الغني الذي ظنه فقيرا. وأن الصواب في ذلك حتى غيره إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير الفقير، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وسبق لنا أنه إذا أعطاها لمن ظنه غير أهل فإنها لا تجزئه ولو بان أهلا. نعم، ولو بان أهلا، لأنه متلاعب. كيف يعطي إنسان وهو يظن أنه ليس من المستحقين ويقول تجزئه؟ من باب أولى إذا أعطاها لمن ظنه، لمن علمه ليس بأهل لكن أعطاه اتقاء شره، تجزئ ولا ما تجزئ؟ ما تجزئ. نعم، خلافا لبعض الناس والعياذ بالله. بعض الناس الآن يعرف أن هذا الرجل صار غني وأنه ليس بمستحق، هم يعطيه من الزكاة، ولكن لو شان تعطيه وهو غني قال لي أبعث من يفك من لسانه، يقول لي فكك من لسانه اتقوا الله، هذا اللي فك من لسانه. ولا تكن كالذي قال الله فيهم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم نقول إذا كانت تبي تعطيه اتقاء شره فأعطيه صدقة، تكون بذلك مثابا حيث حميت عرضك من هذا. على أننا أيضا لا نرى الإطلاق في هذه المسألة، بل نرى أنه إذا جاءك من تعلم أنه ليس بأهل أن توبخه وتنصحه وتحذره من هذا الأمر، لأنك حتى لو أعطيته اتقاء لعرضك يكون في هذا إغراء له، إغراء له وتشجيع على هذا العمل المحرم. نعم. حرام. ولا تنسوا هذا. يجب عليه يعيده. حرام على آخر هي معلومة حرام. إذا علمت أنه أعطاك زكاة من الصدقة هو حرام عليك أن تستغفر، ويجب عليك علم. فإن شكك فعلمه أيضا. إذا عرف الحكم، إذا عرف الحكم. الحقيقة أنه لو نشي عليه صار راح يدور مخرج ويسأل. لو قال لك يجب عليك أن تدفع هذا المال راح يسأل وصد يجب علي أن أدفع، لكن صار بيعطى يغمض ويسكت يقول هذا. نعم. لا لا إيه بعضهم صدقتنا عام يقول أنا ما شحت، أنا ما شحت. أي يقول لا ما شحت وأنت غير عام ما يجوز تأخذ.

افعل ولا لا تفعل؟ لا تفعل. المسألة في الحقيقة راجعة إلى الموازنة بين الأعمال، الموازنة بين الأعمال. ثم قال نعم يشترون في هذا، يقول اوقات الحاجات في بلدك او في عموم بلاد المسلمين. يشترون ما خالف اذا قدرنا بلادك ولا حولك ما فيها حاجه، لكن في حاجات في بلاد اخرى. نعم اي ظاهر ظاهر النصوص ان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لكن المشكله التي هي في الحقيقه ام المشاكل عندنا هو عدم الثقه في وصولها الى مستحقها. هذه هي المشكله. لو وجد من يوصلها الى مستحقها اصبح الامر واضحا، لان عموم المسلمين كالجسد الواحد. ولكن المشكله وهذا، كما أن هناك مشكلة ثانية وهي أن بعض المسلمين مسلمون اسما لا واقع، فتجد بعضهم لا يصلي، ما يصلي أبدا، بعضهم ما يصلي إلا الجمعة، وبعضهم يعبد الأموات والقبور. فالمسألة الشائكة في الحقيقة بالنسبة إلى ناس ما تعرفهم شائكة جدا. وقد سمعت قولا لكنه غير صحيح، يقول إنه لا يجوز مساعدة الأفغاني في المال. لماذا؟ قال لأن أغلبهم ماتريدية، على ماتريدية على مذهب الأحناف، والماتريدية والأشعرية متقاربون في إنكار الصفات وتأويلها وتأويل نصوصها. نعم، يقول كيف أننا نروح نأتي أموال الناس مبتدعة أو نقاتل مع أناس مبتدعة؟ هذا خطأ جدا، لأننا نقول إن الماتريدية والأشعرية ليسوا خارجين عن الإسلام، هم خارجين عن الإسلام ببدعهم. وهذا إذا كانوا غير خارجين أيما أولى، هؤلاء المسلمين الذين أخطأوا في هذه المسألة أو الروس الملحدين وأبنائهم؟ هذا الشك انهم اولى، اولى واولى ثم اولى فاولى. ها؟ ويمكن بعضهم عامه ايضا نشأوا على هذا المذهب ولا يدرون، لكن لو بين لهم المذهب الصحيح، يعني المذهب الصحيح لو بين لكان كالدين الاسلامي بين الاديان، ما يختار احد عليه شيئا، لان المذهب الصحيح في باب الصفات تجده مذهبا مضطردا لا يتناقض، ولا في التاويل في أي صفة من صفات الله، كل النصوص اللي فيها شيء من صفات الله ما فيها تأويل أبدا، والشيء الذي فيه التأويل تجده مبين إما بدليل متصل وإما بدليل منفصل. قال الله عز وجل عبدي جعت فلم تطعم، وعبدي مرضت فلم تعود، واستطعمتك واستسقيتك فلم تسقني. هذا الحديث ما في شك انه ليس على ظاهره، قوله الله جل وعلا لا يجوع ولا يمرض اشتعد ولا يعطش، لكن الله سبحانه وتعالى نفسه بين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، ان عبدي فلان استسقى، ان عبدي فلان استطعم. وهذا أكبر دليل يدل على بطلان التأويل في جميع الصفات التي لم يؤولها الله ولا رسوله، لأنه لو كان المراد بالنصوص خلاف ظاهرها لكان يبين كما بين هذا الحديث، مع أن هذا الحديث عدم إجرائه على ظاهره ظاهر ولا لا؟ ظاهر حتى وإن لم يبين. فإذا كان الحديث الذي عدم إجرائه على ظاهره ظاهرا وإن لم يبين، فكيف بالأحاديث الأخرى